إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك مستعدا للقراءة يا أحمد، فللدرس صلة بما قبله، اقرأ حفظك الله. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في نسبه صلى الله عليه وسلم، ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه. لا خلاف أنه ولد بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل. هكذا كانت تؤرخ العرب بالحوادث المهمة المشتهرة، إذ لم يكن للعرب تقويم تعرف به عدد السنين. تابع يا أحمد. واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعده؟ على قولين، أصحهما أنه توفي ورسول الله حمل، والثاني أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. على أي نص اعتمد ابن القيم في ترجيح الأول؟ اعتمد على الحديث الذي رواه الواقدي ورجحه، ونص الحديث: خرج عبد الله بن عبد المطلب في تجارة إلى غزة في عير من عيران قريش، ففرغوا من تجارتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله يومئذ مريض، فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن ابنه، فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث، فوجده توفي ودفن في دار النابضة، فرجع إلى أبيه فأخبره، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، ولعبد الله يوم توفي 25 سنة. قال الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا. تابع يا أحمد. ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين، أي ابن 6 سنين كما في رواية ابن إسحاق وكذلك الواقدي. تابع يا أحمد. وكفله جده عبد المطلب، وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين، وقيل 6 وقيل 10. توفي عبد المطلب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وهي أصح الروايات في هذا الشأن. تابع يا أحمد. ثم كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته له، فلما بلغ 12 سنة خرج به عمه إلى الشام، وفي هذه الخرجة رآه بحيرة الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود. إن أهل الكتاب من النصارى ينكرون أن هناك راهبا اسمه بحيرة، وبالتالي يشككون في صحة هذه الأخبار عنه. الذين حرفوا التوراة والإنجيل وهي كتب الله، ليس غريبا عليهم أن يحرفوا روايات التاريخ، وإنكارهم لهذه الرواية نابع من إنكارهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لو أقروا بقصة الراهب الرجل الصالح لكانت إدانة لهم لعدم تصديقهم بالنبي الذي أنكروا بعثه. تابع يا أحمد. وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة. فلما بلغ 25 سنة خرج في تجارة إلى الشام، فوصل بصرى ثم رجع، فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه ولم ينكح عليها غيرها. هل من زيادة التشريف للمرأة عند الزواج ألا ينكح عليها غيرها؟ لا تخرج بنا عن الموضوع يا خالد، قد نتعرض له مستقبلا، وحتى لا يضيع سؤالك أقول مهما يكن من أمر فإن وجود الضرة تشغل حيزا من تفكير الزوجة الأولى، ولم يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدث هذا عند خديجة لمحبته لها، فآثر ألا يتزوج عليها، وقد غضب من علي عندما بلغه أنه يريد أن يتزوج من ابنة أبي جهل على فاطمة، فقال وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا والله لا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكان واحد أبدا. وفي رواية إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، فلم يتزوج علي رضي الله عنه إلا بعد وفاتها. تابع يا أحمد. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. ففي الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة قال أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والقصب اللؤلؤ المجوف. تابع يا أحمد. ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبغض إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. أكان بغضه للأوثان ودين قومه منذ صغره أم قبل الرسالة بفترة قليلة؟ وهذا ما يفهم من كلام ابن القيم. إن الأخبار تؤكد كرهه للأوثان منذ صغره، لقد اختبره الراهب بحيرة عندما كان في تجارة مع عمه وعمره 12 سنة، فقال يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه، فقال رسول الله لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما. تابع يا أحمد. فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده، ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، فقيل 8 مضين من ربيع الأول 41 من عام الفيل، هذا قول الأكثرين. أيوجد خلاف أيضا في سنة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيادة الاهتمام بالسيرة جرى هذا الخلاف، ولكن أهل الترجيح رجحوا ما رأوه الصواب، فقد قال جماعة بأنه بعث في رمضان، واحتجوا بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقال أصحاب الرأي الأول إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزل منجما حسب الوقائع في 23 سنة، وهذا هو الحاصل والمشهود. تابع يا أحمد. وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة. وهل للوحي مراتب عديدة؟ نعم يا خالد، ومن يستعرض القرآن الكريم يستخلص أنواع الوحي ومراتبه، ولقد ذكر الله ذلك في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ويعدد ابن القيم هنا 7 مراتب دون التفريق بين نوع الوحي وتعدد شكل ظهور الملاك جبريل. نعم تابع يا أحمد. أشداها الرؤية السابقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. هذه المرتبة في حديث الإيمان عندما أتى جبريل على هيئة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه عن الإيمان والإسلام والإحسان، وبعد ذهابه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحسنت يا خالد، يعجبني فيك أنك تذكر ما يمر معنا ولا تنساه. نعم تابع يا أحمد. الرابعة أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. والخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما يشاء. أما السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. والسابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى، وهذه المرتبة ثابتة لموسى عليه السلام بنص القرآن وثبوتها لنبينا في حديث الإسراء. وزاد بعضهم مرتبة ثامنة، وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.